قصيدتي ذلك الاسم. ذات يوم سأسمع ذلك الاسم وهو في تناهيه. أية أفكار تلائم أترابي، إن قلبي لا يهفو لتلك الشعلة. لم يبقى غير الجسد وليد اللحظة، سنديانة الليل، ماضي الحقول، والوردة في غفوتها. هل دنت ساعة الشاطئ؟ كنت أسوي من الأجنحة ذكرى لاسمك، ومن طائر تلك الحقول أسرة، وتلك هي شارة النائح وذبول جناحي. إنني ألمح نفس اليد تحت قوسين من الذكريات وأصدائها. آه، ما أشد صخب هذه الأشرعة! النسور للسباحة، الريح لصفير ذلك الولد، والشمس وحدها خضرة الحقول.